بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أن معزز السامعين والسامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى يا رغتون الرسول الثلاثة دواء أصوز عن إغلي وإلى أصلا لدي معرفة العبد ربه الله رسلون بندي دوسرا أصلا لدي معرفة الاسلام بالادله اسلام معرفه دل الادله تين نمبر اسرويده معرفه العبد نبيه صلى الله عليه وسلم الله بندايي نيد النبي سينان فلي ازي اسرويده معرفه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ار النبي محمد صلى الله عليه وسلم فريزو فلي محمد صلى الله عليه وسلم نصل نصب عرتو شي كان ضروري هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم تولي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش تولي هاشم فديبا قريش نصرة وقريش من قريش وقريش من العرب قريش بهتون عرب وبدت عربي قوم والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام تولي الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نوصل بعده الله نبي عمر خضر بي الله نبي وله من العمر 63 سنة الله نبي تنور حج بصر عمر بي منها 40 قبل النبوة الله نبي ذات شالج بصر نبوة راقي جيغي و 23 نبيا ورسولا التج بصر الدين نبي عدد رسول يعني نبوة زندگي رسول زندگي جي رسول صلى الله عليه وسلم الله نبي نبي كلي بانا الله يه رسول كلي بانا يه أنا خور نبي بإقرأ إقرأ باسم ربك الذي خلق إبالي يا نبي بانا وارسل بالمدثر يا ايها المدثر قم فانذر بلاري رسول بني فلي الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول دنيو الله النبي بتراسي الله النبي خرويده وبلده مكه مكه مزي الله النبي اوي بعثه الله بالنذاره عن الشرك الله يي نبي لي شركتون الله بندره منا غريب الله ولياري دال لاغي الله ولياري نبي بنا جوداي ويدعو الى التوحيد اثر التوحيد ترى دعوه دي بالله يعني الله بندره شركتون باسي بالله الله رب ترى دعوه دي بالله يار بعد الدليل قطين هو دين الدليل كين هو لي الله يقران ما هي يا ايها المدثر قم فانذر وربك فطاهر وثيابك وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر تلي ايات بمجي انا راح خيال غريسو يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر ولربك فاصبر ايات برمانيو صاحب الكتاب الوردي قم فانذر يعني معني جدي ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله النبي ما نجي الله رسول ما نجي الله আল্লাহর বান্দারে শিরিকতুন আল্লাহ গাইবল্লাহ বাসাই বল্লাহ তৌহিদ তার দাওয়াত দিবল্লাহ ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির আযিমহু বিতৌহিদ আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তাআযিম গরিবল্লাহ তাওহিদ লেরে আল্লাহর ইবাদত আল্লাহ খাস গরি গরিবল্লাহ আল্লাহর আফআল কদিন আছে ইন আল্লাহ খাস গরিবল্লাহ আল্লাহর আসমা ওয়া সিফাত দিন আল্লাহ কুরআন মা সাবিত গিজি রাসূল হাইজ মা সাবিত গিজি বরাবর আরবে সাবিত করে বল্লাহ আর বরাবর সাবিত গরিবল্লাহ ইয়া লের আল্লাহ তাআযিম ওয়া জান্নাত গরি তাআযিম নওগো ওয়া সিয়াবাকা ফাতাহির আমাল দে طاهر اعمالك عن الشرك شرك تندا سے تمہارا اعمال کی گرو پاک گرو اور رج ذ فہجر اور رج ذ ف رج خود الاصنام وہجرها یعنی ترکها ترکها واهلها والبراءه منها واهلها شرك کرے بوترے جن اللہ بعد ان شرے بعد کرے انہیں ایک بار ترک کر بلان چھوڑ دی بلان ان تم برات حاصل کرن ان تو دور تا کم ہن لے رہا دین دی اللہ رحم تل رسول صلى الله عليه وسلم اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد البصر الله الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم امته توحيد الدعوه دي مكه ما جه وبعد العشر عرج به الى السماء ده البصر بعد الله يا رسول صلى الله عليه وسلم اسماء ورت الله دي معراج كوريا وفرضت عليه الصلوات الخمس الله يهدي فاستن وذر عرور فرض جي وصلى بمكه 3 سنين رسول صلى الله عليه وسلم مقامات بن وسجي وبعدها عمر بالهجره الى المدينه يار بعد الله النبي الله يه مكه تو مدينه مد هجره دي بالله اوردر جي كلا مكه مد عبادت قائم غرينا ور نماز سورينا ور اسلامي اسلام ور دين شعائر كلاسي پورا غرينا ور رحمت الله والهجره فريضه على هذه الامه تولي بيان هجرت کو دیبا امت محمد صلى الله عليه وسلم ور فرض كلا زي ذاك ما الله ربا تقولين هواري هذا قد تنهجر ذري على ذاك ما ظن وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام شريك رضا سيدشتون مسلمان الدشا ما ظن وهي باقية إلى أن تقوم الساعة كيامة قائمة وجندو إبا هجرت باقية سي الله يا عرام ربا تقولين رضا سي صحيح بري الله ربا تقولين الله توفيق دوك عرض منشي زي ذاك دشا ما زي الله ربا تقولين هواري دشتون عباد بري فرد ذي ما ذي عباد بري الله توفيق دوك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.